آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. هذا الحديث عن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. هذا الحديث بروايته الأخرى يدل على استحباب قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد. فآية الكرسي آية عظيمة، آية عظيمة جمعت فضائل عدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الأفراد الذين يعدون على الأصابع الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أي آية في كتاب الله أفضل؟ قال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فوضوا العلم إلى عالمه، ما يتخرصون، ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألهم إلا ليعلمهم، ما سألهم ليسترشد منهم أو ليختبرهم، لا، وإنما سألهم ليعلمهم، فكانوا يفوضون العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعاد وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الجواب، ما اكتفى منه بقوله الله ورسوله أعلم، يطلب منه الجواب. فحينئذ اجتهد رضي الله عنه وأجاب آية الكرسي، لأنه يتدبر القرآن رضي الله عنه من أوله إلى آخره، فرأى أن آية الكرسي جمعت فضائل وأحكام ما جمعتها آية أخرى، فقال رضي الله عنه: آية الكرسي. لكان ولا بد من الجواب، فأنا أرى أن آية الكرسي هي أفضل آية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. كان يكنى بأبا المنذر كعب بن أبي بن كعب رضي الله عنه. ليهنك العلم، يعني أنك فقيه عالم ما شاء الله عليك، ليهنك العلم. فهو عرف، تدبر كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره، فوجد أن آية الكرسي جمعت فضائل لم تكن مجموعة في آية أخرى. ولذا استحب للمصلي الفريضة أن يقرأ هذه الآية الكريمة. لما نقول والله أعلم؟ لأن فيها جبر لأي نقص يحصل من المرء، فالمرء مكلف بقراءة بأداء الصلاة، مكلف بأداء الصلاة، أدى الصلاة، لا يدري، قد يجوز نقص شيئا، قصر في شيء، ما كمل المطلوب في شيء ما، فأمر بأن يكمل هذا النقص ويستدرك أولا بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قد يقول قائل ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة؟ صلاة أداها فريضة عظيمة أداها ثم يستغفر؟ نعم، نقول يستغفر لأنه ينسب التقصير ويعترف بالتقصير من نفسه، فهو كأنه يقول يا ربي ما أديت ما أمرتني به كما ينبغي لجلال وجهك، فأنا مقصر ولذا أستغفرك أستغفرك أستغفرك. ثم يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يأتي بالذكر الوارد بدون ترتيب، يعني ما يلزم فيه والحمد لله الترتيب. عنده أذكار كما تقدمت لنا أنه يقول أول ما ينصرف من الصلاة هذا بالترتيب، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، كأنه يقول إني قصرت أديت الصلاة لكن مقصر، فأنا أستغفرك يا ربي لتقصيري. ثم يثني على الله جل وعلا بما هو أهله بالذكر الوارد الذي سنذكره الآن، ثم يقرأ آية الكرسي لتسدد النقص وتجبر الكسر وترفع ما حصل من تهاون أو تساهل أو تقصير لما اشتملت عليه هذه الآية من ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، واشتملت على أنواع التوحيد 3. آية الكرسي آية عظيمة، والذكر الوارد نأتي به جملة وإلا فقد مر علينا بأحاديث عدة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما ورد فيها وتعاليت، تباركت وتعاليت وردت في بعض ألفاظ لكن في هذا لا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون 99. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 1 مرة تكون مكملة 100. يقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، لكون الفجر أول النهار والمغرب أول الليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. كل هذا استحبابا لا وجوبا والحمد لله. ثم بعد هذا يقرأ آية الكرسي 1 واحدة دبر كل صلاة كما في هذا الحديث، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ سورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 1 مرة. سوى صلاة الفجر وصلاة المغرب فيستحب أن يكرر السور 3 مرات، ولا يكرر آية الكرسي، آية الكرسي 1 في جميع الصلوات 5، لكن صلاة الفجر وصلاة المغرب يكرر سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات استحبابا لا وجوبا. هكذا ينبغي ويستحب للمرء أن يأتي بهذا الذكر عقب الفرائض استحبابا لا وجوبا وبلا ترتيب، سوى الاستغفار فهو الوارد أنه بعدما ينصرف مباشرة يقول ذلك، والباقي قدم أو أخر لا حرج والحمد لله. فيستحب للمسلم أن يأتي بهذا، لأن هذا الذكر والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله والاستغفار يجبر ما حصل في الفريضة من سهو أو غفلة أو تقصير أو نسيان ونحو ذلك مما يعرض للمرء في صلاته، فهو يثني على ربه ويذكره ويكبره ويحمده. وفي آية الكرسي خاصة فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وصف الله جل وعلا بصفات الكمال توحيد الأسماء والصفات، يوصف ربنا بتوحيد الأسماء والصفات بأنه أسماءه وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وله الكمال المطلق جل وعلا، فهو موصوف بصفات الكمال مبرأ عن النقص والعيب. وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، يعني نتوقف في إثبات الأسماء والصفات على ما ورد عن الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ لنا أن نأتي بأسماء لله من عند أنفسنا وننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب، ونتقيد بما نفي في الكتاب والسنة، ولا نفصل شيئا ما ورد في الكتاب والسنة، نقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا من عند أنفسنا، وإنما نقول ليس كمثله شيء، ننفي المشابهة وننفي النقص مطلقا. قال بعض العلماء مثلا: ما ورد في النفي لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا ما ورد يؤتى به، لكن ما يسوغ لنا تأدبا مع ربنا جل وعلا أن نقول ربنا ليس بأعور، ربنا ليس بأعرج، ليس ربنا بكذا، ليس ربنا بكذا تفصيل، هذا في إساءة أدب مع الله جل وعلا. فننفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، وما لم يرد نفيه في الكتاب والسنة لا نثبته ولا ننفي، وإنما ننفي عن ربنا كل صفة نقص وعيب. فالصفات التفصيلية الدالة على النقص والعيب هذه منفية عن ربنا جل وعلا، ما نقول لا ننفيها ولا نثبتها، بل هي منفية، لكن ما يسوغ لنا أن نتدخل تفصيلا لم يرد في الكتاب والسنة، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا في إساءة أدب مع ربنا تبارك وتعالى. ويجب على المسلم أن يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة. فالسلف رحمة الله عليهم كانت عباراتهم كلها مما جاء في الكتاب والسنة، ما كانوا يتخبطون ولا كانوا يأتون بأشياء من عند أنفسهم، ولا يصفون الله بما لم يصف به نفسه. فقد تكون الصفة صفة كمال بالنسبة للمخلوق، لكنها صفة نقص بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. ونضرب لهذا مثل: كل واحد منا يحب أن يولد له وأن يكون ينجب، فالإنجاب المنجب أفضل من وأحب إلى الإنسان أن يكون منجب يلد له أولاد، لكن الله جل وعلا هذه الصفة لا تليق به، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليست الإثبات إثبات الأسماء والصفات بالعقل، أو العقل له دخل، أو الاستحسان، لأن الإنسان قد يستحسن أشياء يظنها حسنة وهي في حق الله جل وعلا نقص وعيب. فيتدرى المسلم ويحرص على أن لا يأتي إلا بما جاء في الكتاب والسنة في حق الباري تبارك وتعالى. وآية الكرسي هذه آية عظيمة، انتبه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي عشر جمل، كل جملة مستقلة بمعنى، كل جملة مستقلة بمعنى. عشر جمل من أولها إلى آخرها، كل جملة وكلمة تصلح مستقلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. المكملة للعشر، عشر جمل كل جملة مستقلة بمعنى واضح جلي منفصل عن معنى الذي قبله. وهذه آية عظيمة، فيها توحيد الألوهية، فيها توحيد الربوبية، فيها صفة الله جل وعلا وإثبات الأسماء والصفات. فلذا ظهر أنها أفضل آية في كتاب الله، كما ثبت ذلك عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ورواية الدارقطني وقل هو الله أحد تقرأ مع آية الكرسي، قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن، وفضلها عظيم في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعدل ثلث القرآن. تلمس العلماء رحمهم الله معنى كونها تعدل ثلث القرآن، فقالوا إن القرآن توحيد وأحكام تشريع وأمر ونهي، وهذه آية التوحيد سورة التوحيد. بعضهم يقول القرآن اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه السورة العظيمة اشتملت على توحيد الأسماء والصفات. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ من يطيق منا أن يقرأ عشرة أجزاء من القرآن في ليلة واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأها فكأنما قرأها في الفضل، كأنما قرأ ثلث القرآن في الفضل. فهي سورة عظيمة، فيستحب للمسلم أن يواظب على آية الكرسي وسورة الإخلاص. وسيأتي إن شاء الله الأحاديث التي في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، يعني فيهما غنية وفيها ما خير. فيستحب للمسلم إذا سمع شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقه على نفسه، وخاصة مثل هذه الأشياء السهلة الميسورة، وأجرها وثوابها عظيم. وليعلم كل واحد منا أن الإنسان يحتاج إلى تمرين لنفسه أول الأمر، يحتاج إلى تمرين وإلى مجاهدة مع نفسه حتى يعد بهذا الشيء ويطبقه، ثم بإذن الله يسهل عليه، يكون ما يستطيع تركه بإذن الله. يعني يحاول إذا سمع شيئا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو من وتره أو من صلاته أو من قراءته أن يطبق ما يسمع، ما يجعله يمر بأذنيه ويستحسنه ويتركه، يطبقه. فإذا طبقه بإذن الله وقت يسير تعوده وأخذ به وصار سهلا عليه، ما يستطيع تركه ولو انشغل بأي شغل ما دام تعود على هذا الشيء. قوله صلى الله عليه وسلم: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، يموت يدخل الجنة. كيف يقول قائل كيف يدخل الجنة وهو في قبره؟ نقول: نعم، القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله، جعلنا الله وإياكم ممن ينال ذلك، روضة من رياض الجنة. وللفاجر والكافر والعياذ بالله حفرة من حفر النار، وهو قبر. لكن أمور الآخرة ما تقاس بالعقل وبالإدراك، قد يكون الاثنان في قبر واحد أو بجوار بعض أو ما بينهم إلا قليل من التراب، هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار. وقد يكون المؤمن في جوف السباع وفي حواصل الطير أو في البحر أو في السمكة في الحوت التامته الحوت وهو في روضة من رياض الجنة. وقد يكون الفاجر والكافر في زهور وقصور وإلى آخره وهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. أمور الآخرة ما تقاس في أمور الدنيا ولا ترتب عليها، يعني قد يدفن الميت ثم يعاد إلى قبره لأمر من الأمور يوجد كما كان، ما هو في روضة ولا في حفرة. نقول نعم نؤمن أنه في روضة وفي حفرة، ما يخلو من أحدهما، إن كان مؤمن فهو في روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة تتفاوت، أو فاجر وكافر في حفرة من حفر النار، ونحن لا ندرك ذلك، وإنما علينا الإيمان بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أحد أركان الإيمان الستة، يعني تؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة وإن لم تدركه بعقلك، ما تحكم عقلك في هذه الأمور، ما تقول مثلا أنا فتحت قبر فلان أو فلان وجدته في مكانه، ما ذهب إلى روضة من رياض الجنة وليس في حفرة من حفر النار. نقول لا تدري ولا تقيس ولا تحكم عقلك في أمور الآخرة، القبر من أمور الآخرة. وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه رضي الله عنه، فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا، وإذا وقفت على القبر بكيت هذا البكاء العظيم؟ قال نعم، القبر أول منزل من منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده شر منه والعياذ بالله. وذكر الله جل وعلا عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، والمؤمن يكون في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، قد يفتن المرء في قبره ولا يدري عنه أصحابه ولا من حوله. والقبر ثابت في السنة أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن كان الخمسة والأربعة دفنوا في حفرة واحدة ما يدري بعضهم عن بعض، وأمور الآخرة ما يقاس عليها، ولا يجوز للمسلم أن يحكم عقله فيها، وإنما هذا رد للكتاب والسنة وعدم إيمان بأركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان باليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. فحري بالمسلم أن يحرص على تطبيق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة هو إياس على الأصح، كما قال ابن عبد البر، يعني اسمه إياس، أبي أمامة اشتهر باسمه. أبو أمامة اثنان من الصحابة، أبو أمامة هذا الأنصاري وأبو أمامة الخشني غيره. نعم، كما قاله ابن عبد البر، أبو أمامة الباهلي غير هذا الأنصاري رضي الله عن الجميع، وكلهم من الصحابة. ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي لم يشهد بدرا إلا أنه عذره صلى الله عليه وسلم عن الخروج لعلته بمرض والدته، هو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ولم يشهد بدر لأنه كان منشغل بتمريض والدته مريضة. نعم، وأبو أمامة الباهلي تقدم في أول الكتاب، فإذا أطلق فالمراد به هذا، وإذا أريد الباهلي قيد به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أي مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. وقد ورد نحوه من حديث علي عليه السلام بزيادة: من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله. بركة آية قراءة آية الكرسي يؤمنه الله جل وعلا في داره، يسلم من السراق ومن المؤذين، وحتى جيرانه ينالهم منه خير يأمنون عليها بقراءة جارهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعف أسناده. وقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت هو على حذف مضاف، أي لا يمنعه إلا عدم موته، حذف لدلالة المعنى يعني عليه. ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، في الدنيا ما يدخل الجنة، فإذا مات دخل الجنة، وليست الجنة المستقر، وإنما الجنة البرزخ، جنة البرزخ روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم فضله. أي لا يمنعه إلا عدم موته، حذف لدلالة المعنى عليه، واختصت آية الكرسي بذلك لما اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات الإلهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة. وقل هو الله أحد متمحضة لذلك لذكر صفات الرب تعالى. قل هو الله أحد هي آية سورة الإخلاص، يعني سورة الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك يا محمد، فجاء الوصف من العليم الخبير جل وعلا، قل يا محمد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو موصوف بصفات الكمال، مبرأ منزه عن جميع صفات النقص والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.